جعل فيها سراجا جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف فعنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا

والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم رب لولا دعاؤكم لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما طارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب تائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر يوم تبلى يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا

تغفر وإنه كان توابا. صدق الله العظيم.